الباب الرابع والخمسون ومئة. باب الكف عما يرى في الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.